أشريك حياة أم عدو لدود؟ طريقي مع العذاب طويل، وهو مع الألم مظلم، ومع القسوة وعر وعسير. عندما تبدأ قراءة رسالتي قد تقول إني متشائمة، أو تظن أني مبالغة في الوصف، ولكن صدقني أن ما أكتبه هو الواقع، واقع حياتي التي أعيشها، ولعلك بعد قراءة رسالتي تعذرني. لا أدري لما يحلو لبعض الناس أن يعذب غيره، ولما يذيقه الكأس المرة كل يوم أو كل ساعة دون أن يشعر نحو أسيره بعطف أو رحمة. رسالتي إليك طويلة، وهي طويلة رغما عني، فكل ما فيها عشته، وكل كلمة أكتبها هي من واقع الحزين، وسأحاول الاختصار كي لا أضيع من وقتك الثمين، فأنا أعرف أن وقتك ليس لك، وإنما هو للناس، كل الناس. ودعني يا سيدي بعد هذه المقدمة القصيرة أدخل في الموضوع. تزوجت وأنا في 13 من عمري، أو بمعنى أصح زوجني أهلي قبل أن أصبح امرأة مهيئة للزواج. قالوا إنهم زوجوني ابن عمي، ولكن لم أعرف ابن عمي هذا، ولم أره من قبل، ولم أدري إن كان لي عم أو ابن عم. وكل ما عرفته أن نسوة نقلنني ذات يوم من بيت إلى بيت آخر قيل إنه بيت زوجي، نقلني وهن يصفقن ويغنين ويزغربن، نقلني من بيت أبي مع الضحك والضجيج، ولو نقلني مع البكاء والعويل لكان أولى بي. مكثت في بيت عمي أبي زوجي 3 أشهر، ثم تشاجرت مع عمي فهددني بالسكين، فخفت لأن السكين معناها الموت، وهربت إلى بيت أبي. فجاء زوجي ليلحق بي، فقد طرده أبوه، فأخلى أبي لنا غرفة خاصة في بيته لأعيش وزوجي فيها. ومضت سنة فاختصم أبي وزوجي على أمر لا أدريه، وأرادني زوجي أن أخرج معه إلى مسكن بعيد عن بيت أبي وبيت أبيه، فلم يرضى أبي بذلك محتجا بصغر سني وجهلي، لا سيما وأن المحيط الذي نعيشه محيط للعوام، وأنا بعد بلا تجارب ولا خبرة، فمكثت في بيت أبي. وتطور الخلاف بين أبي وزوجي إلى أن كمن له ذات يوم في طريقه وهو مبكر إلى عمله، فاعتدى عليه بالضرب المؤلم الذي اضطره لدخول المستشفى، وتدخل القضاء في الموضوع. وماذا فعل القضاء مع زوجي؟ لقد حكمت المحكمة عليه بالسجن 3 أيام وغرامة 5 دنانير. وتمضي الأيام وأخرج أبي من المستشفى عليلا ميؤوسا منه، من آثار ذلك الاعتداء على البدن وعلى النفس، ليموت بعد أسبوع من خروجه منه. مات أبي وهو يشعر بكل ما حوله، مات ويده في يدي وهو يخاطب أمي وأخي بقوله: لا تحاولوا إرجاعها لزوجها، حرام عليكم، إنها تعذبت وعذبتني معها، إنها تعذبت وظلمت بما يكفي. وطلب منهم أن يحلفوا، فأقسموا أمامه أن ينفذوا وصيته، ومات طيبة نفسه أنني سأعيش بعيدة عن الظلم والظالمين. لكن زوجي لم يتركنا، كان يحضر كل يوم أمام بيتنا ومعه سكينة، يهدد بأنه سيذبحني بها. والحق أنني خفت من تهديده، فلزمت البيت لا أخرج إلى الطريق ولا أنظر من نافذة. وبالاختصار أصبحت قاعدة البيت أو السجينة فيه. وألحت علي أمي أن أعود إلى زوجي، وهي أول من أقسم اليمين أمام أبي وهو يحتضر. ألحت علي أن أعود إليه حلا للمشاكل، فعدت إليه. لكن من شب على شيء شاب عليه. لقد تمادى زوجي في غية فأصبح يضربني في البيت وأمام الناس في الشارع أو في السوق دون مراعاة لأي حياء أو خلق، وإن أثار الضرب ظاهرة على كل جسدي وعتي. زوجي يا سيدي جاهل أمي وأنا متعلمة، وعملت مدرسة في مدرسة ابتدائية وكنت ناجحة في عملي، كنت محمودة عند كل من عرفني، ولعل هذا الفارق هو الذي يدفعه لتكرار الاعتداء علي ليظلمني دون ما وازع أو رحمة. إنني أكرهه، أنقذه، أريد الطلاق منه، لكن ما زاد الطين بلة أن لي أخا أصغر مني تخرج هذا العام مهندسا، يضغط علي بشدة لكي أعود إلى ذلك الزوج العدو، وأن الموت عندي أهون من هذا. لقد طردني أخي هذا وطرد أمي، لقد طردنا من بيته وأبى أن يقف إلى جانبنا أو يقدم لنا أي مساعدة. إنه طلب مني أن أترك عملي وأن أعود إلى زوجي الذي مضى على زواجي منه 18 عاما، لم أذق في يوم واحد منها طعم الحياة الزوجية التي تتحدث عنها النساء. هذه هي مشكلتي يا سيدي، واسمح لي أن أسألك هذه الأسئلة. أولا، إني أقول لزوجي دائما هذه الكلمة: نفسي عليك حرام، فهل حياتي معه حرام؟ ثانيا، إني أكره أولادي منه لأنهم نسخة منه خلقا وخلقا، وإني أعتبرهم أولاد حرام، هل هذا صحيح؟ ثالثا، وأنا أكره أمي لأنها سبب مصائبي وهي التي خالفت وصية أبي، لكن لا أظهر لها هذا الكره، إني أكره زيارتها وأكره رؤيتها، فهل أنا عاقة؟ رابعا، ما موقف من أقسم لأبي ساعة احتضاره أن ينفذوا وصيته فنكثوا العهد ونقضوا اليمين؟ خامسا، زوجي مدمن خمر، يرفض أن أغسل الكأس التي يشرب فيها، فهل هي نجسة؟ سادسا، زوجي ملحد، يكره الإسلام ويكره سماع قراءة القرآن ويكره سماع الأذان ويشم القارئ والمؤذن، فهل تباح لي معه الحياة الزوجية؟ الجواب، وأبدأه قبل الإجابة على أسئلة السائلة، أجمع المربون أو من يسمونهم علماء النفس على أن البيئة هي المنشئة، فإن كانت صالحة نشأت وفيها صالحين، وإن كانت غير ذلك كان النتاج فاسدا، وهم في قولهم هذا على حق. ولكني أقول: والعرق دساس، ولهذا أوصانا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نتخير أمهات أولادنا. فالطفل ذكرا كان أو أنثى ينشأ على ما ربي عليه، كما قال شاعر العرب: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والشاعر إن كان قال هذا مدحا إلا أنه ينطبق على الخير والشر، فإذا كبر الطفل واشتد عوده وشب عن الطوق كما يقال، فلن يفيد معه تغيير أو تأديب. وقديما قيل: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. فمن نشأ في بيئة صالحة وشب على التربية الصالحة عاش عبرة للشواذ. ولهذا كان الواجب على الإنسان أن يسترشد فيتعلم أو يجالس المتعلمين، وهذا ما حدا بالدول المتقدمة أن تجعل التعليم إجباريا لكي يميز المواطن بين الخير والشر وبين الحسن والقبيح، حتى يفعل الأحسن ويتباعد عن الأسوأ. والإسلام سبق كل البشر إلى ذلك، فجعل الثواب لفاعل الخير والعقاب لفاعل الشر ثوابا أو عقابا في الدنيا أو في الآخرة، وأوجب على جميع المسلمين أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر حتى يكون الجميع صالحين لأنفسهم مصلحين لغيرهم. وجدك عاش في بيت أبيه وأبوه لم يراعي صغر سنك، فحمل عليك السكين وأنت بعد لم تعيشي في بيته نصف سنة. وزوجك الذي ذاك أبوه ساكن أباك وأكل نعمته ثم اعتدى عليه كما تقولين وسبب له بهذا الاعتداء الموت، وكان الواجب على ذويك بعد موت أبيك أن ينفذ وصيته بإنقاذك من ذلك الزوج الوحشي، ولكنهم قصروا وتحملوا آثام عذابك. أما الأسئلة فأكتفي بالإجابة على سؤال واحد بالنسبة لزوجك. السؤال الأخير: ما دام الزوج ملحدا يكره الإسلام ويكره سماع القرآن وسماع الأذان ويشتم القارئ والمؤذن إذا سمعهما أو سمع أحدهما، فأنت حرام عليه لكفره، وهذا يكفي عن الإجابة على الأسئلة الباقية. أما كرهك لأولادك فأظن هذا غير صحيح، ولم أسمع أن أما كرهت ذريتها إلا أن تكون من الشواذ ولا عبرة للشواذ. وكرهك لأمك ليس عقوقا ما دمت لم تظهري هذا الكره لها، وعدم وفاء ورثة أبيك بالوعد له بتنفيذ وصيته هو نكث، وهو بالنسبة لك جناية عليك.